قال رحمه الله: قوله تعالى محصنات عفائف بالنكاح، محصنات عفائف تكون عفيفة غير مسافحة زانية، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافن، أي عفيفة ما تزن بريبة عائشة وتصبح غرثا من هؤلاء، وإلا عائشة عفيفة. وهذه الأبيات في عائشة رضي الله تعالى عنها، قالها حسان دفاعا عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت له زلة وتاب منها، ولذلك عائشة قالت له: لكنك لست كذلك، تقول هذه الأبيات وأنت لست كذلك، حصل منك ما حصل تجاهنا زلة من هذا الصحابي الجليل الذي معروف بالدفاع عن رسول الله وعن عرضه، ولكن المنافقين يبحثون عن العلت للصالحين، إذا استطاعوا أن يدخلوا عليك دخلوا عليك بأي وجه كان، وينظرون أي الطرق التي يتوصلون بها إليك. فليحذر الشخص من المنافقين، فإنهم ضرر على الأمة جدا، ولهم أساليب ماكرة، ولهم ألسنة تعلمون ما فيها من الضرر. والله يقول لنبيه: وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ما هم سهل. فعلى هذا الشخص يحذر من أهل النفاق، ففي كلامهم زخرف القول، في زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. الحق ربما أحيانا شخص ما يستطيع أن يوصله، يكون عنده سوء تعبير هو نفسه هذا الشخص، وما عنده فصاحة وبلاغة بحيث أنه يوصل الحق إلى الناس، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. وأخي هارون أفصح مني لسانا، وموسى فصيح ولا شك وأيده الله بالفصاحة، ولكن يرى أن هارون سيوصله مباشرة أفصح مني وسيؤثر فيهم أكثر مني، فاختار هارون أنه الذي تقدم. فلا شك أن الفصاحة لها دور، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، لها دور في قبول الحق. وهؤلاء المنافقون استغلوا فصاحتهم واستغلوا ما أوتوا من البيان، والعياذ بالله، بيان الشر، فهم يؤثرون لا شك. وهذا القرآن ناطق بهذا أن لهم تأثيرا، فلا يركن الشخص إلى منافق، وليحذر أن يكون الصف فيه من هذا الصنف، فإنهم ربما يدخلون على أنهم تائبون وعلى أنهم سلفيون، فلا نقبل أحدا من هذه الأصناف، وإن كان تائبا يتوب في بلده ويبقى في بلده، ما نحب أن يأتينا أحد من هؤلاء الفجرة يتوب في بلده ويبقى في بلده حتى ينظر أمره، وهم ضرر عظيم على المسلمين، ضرر وآله لأعداء الله، يستعملون لضرب المسلمين، وربما يدسون لك من يدسون على أنه تائب، على أنه صالح، على أنه خلاص قد ترك ذلك الفكر الذي هو فيه. ما نقبل أحدا يأتي من بعض الطوائف على أنه تائب، ما نقبله أبدا، والله يفرح بتوبة التائبين، لكن نحن في زمن فتن، فنخشى أنه يرجع مباشرة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يرجع ويحن لفكره المتقدم، فما عندنا صبر عليه الآن في هذا الوقت، فإذا به يرجع ويأتي بالشبه علينا، اجعل لنا آلهة واجعل لنا كذا، قد كنا كذا وأنتم كذا، ومن يخلصنا منه هذا؟ يقلقل علينا الصف ويحصل فتنة بسببه، ومباشرة التائب قريب عهد يحن للمتقدم، يتوب هناك إن صدق فالله أعلم بتوبته وبصدقه، ولا نقبله عندنا. نحن الآن في زمن فتن، ولا بد من التحري أكثر وأكثر، فإن صفى الجو سنصبر عليه ونعالجه، سنصبر عليه ونعالجه لعل الله ينفع به، وأما والحال هذا فلا. قال رحمه الله: وفيه دليل على أنه قرأنا هذا. قال: محصنات عفائف بالنكاح غير مسافحات أي غير زانيات ولا متخذات أخدان. وفرق بين المسافحة وبين المتخذة أخدان أي أصدقاء، فإن هذه لا تكون ولا تزني إلا مع هذا الصديق فقط، ولا تتعدى المتخذة زميلا وصديقا، لا تتعدى هذا الزميل وهذا الصديق، تزني معه فقط هي من خصائصه. والمسافحات ما ترد يد لامس، كلهم سواء عندها، كلهم سواء. وقد كانت العرب تجيز المتخذة أخدان، لا بأس أنها تقتصر على واحد فقط لا بأس، وأما الزنا فكانت تستقبح قليلا تراه أعظم. وأما المتخذة أخدان هذا ما في شيء، زميل واحد وصديق واحد لا بأس، فهذه متخذة زميلا وصديقا ولا متخذات أخدان، فلا تزوج هذه الأمة. لا الزانية التي انتشر زناؤها ومع الجميع، ولا أيضا المقصورة على واحد، كل هذا لا يصلح لك أيها المؤمن، لا يصلح لك. وأيها العفيف، لا المقصورة على واحد ولا أيضا منتشر أمرها مع الجميع، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. هذا هو الفرق بين المسافحات وبين المتخذات أخدان، وهذا لا زال في الدول الجاهلية التي لم يدخلها الإسلام بعد ولم تسلم، كالدول التي معروفة أمريكا وأوروبا وغير ذلك من هذه الدول، فلا زال هذا الشر فيهم موجود، فتجد لها صديقا خاصا تتخذه، ولا تزني إلا معه، لا تزني إلا معه، ومنهن منهن مسافحات مع الجميع، وبعضهن مع صديق واحد فقط. وهذا كان في الجاهلية عند العرب، هذان القسمان كانا في الجاهلية، ولا زالت الجاهلية موجودة في بلاد الكافرين. وأما بلاد المسلمين فليست ثم جاهلية مطلقة، ولكن بعض خصال الجاهلية موجودة، بعض خصال الجاهلية موجودة، طعن في الأنساب، فخر بالأحساب، وغير ذلك من أمور الجاهلية. وهكذا الشرك موجود في بعضهم، الرافضة الصوفية في بعض الطوائف موجود، الحزبية من أمور الجاهلية موجودة، التعصبات والولاءات الضيقة والبراءات من الحق وأهله موجود، هذه كلها من أمور الجاهلية. أما جاهلية مطلقة فبالإسلام ذهبت، ولكن لا زالت دول على الجاهلية المتقدمة، وهي التي لم يدخلها الإسلام ولا زالت كافرة، فهذا لا زال موجود عندهم، ولا متخذات أخدان، هذا التقسيم الثنائي لا زال موجودا، سافحات ومتخذات. قال: غير مسافحات أي غير زانيات ولا متخذات أخدان أي أحباب تزنون بهن في السر، أي أحباب تزنون بهن في السر. قال الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها تبعته، وذات أخدان أي تختص بواحد لا تزني إلا معه، هذا موجود في بلاد الكفر، وذات أخدان أي تختص بواحد لا تزني إلا معه. والعرب كانت تحرم الأولى، وهو موجود فيها، تحرم الأولى والمسافحات بكثرة، بل الذي يظهر أنها ما كانت تحرم الأولى، بل كانت هناك أعلام في بعض البيوت، وكان النكاح عندهم على 4 طرائق، ومنها هذا الصنف مسافحات، الكل يدخل ثم تختار واحد تقول هذا ولدك، هذا ولدك، تعينه تقول هذا ولدك، فهذا موجود مشهور عندهم، ويرعونه ويخلعونه ويحثون ربما عليه والعياذ بالله. كانوا في جاهلية جهلة ما يحرمون شيئا من هذا الزنا، لكن ربما هذا يعاب عند بعضهم، يعاب عند بعضهم هذا الزنا العام مع الجميع، وأما مع واحد هذا عندهم لا بأس به عند بعضهم. قال: والعرب كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية، كأنها تحرم الأولى من حيث الزواج وتجوز الثانية من حيث الزواج، فهذا عند العرب كان، والله نهاهم عن هذا وهذا، هذا ممكن، هذا واضح، تحرمها من حيث الزواج، لا تزوج بالأولى، تلك معروفة مع الجميع، وهذه مع واحد إذا تزوجت بها لا بأس، فيكون واضح ما فيه إشكال. قال: والعرب كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية. قوله تعالى: فإذا أحصنا، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وشعبة بفتح الألف والصاد، فإذا أحصنا، بفتح الألف والصاد، وهذه قراءة سمعية، والقراءة التي عندنا أحصنا بفتح الألف والصاد، أي حفظنا فروجهن. وقال ابن مسعود أسلمنا، وعلى القراءة الثانية فيها خلاف أيضا، أحصنا قيل أسلمنا، وقيل أيضا كذلك زوجنا، حتى على القراءة الثانية. قال أي حفظنا فروجهن، وقال ابن مسعود أسلمنا، وقرأ الآخرون أحصنا بضم الألف وكسر الصاد، وهي التي عندنا، أي زوجنا. فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا، هذه المحصنة التي زوجت على الصحيح بالتفسير أحصنا، إذا فعلت فاحشة وأتت بالزنا فإن عليها نصف ما على المحصنة. قال فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات، أي ما على الحرائر الأبكار إذا زنينا، والذي على الحرائر الأبكار سيأتي خمس يعني 100 جلدة، فعلى هذا الأمع على التنصيف 50 جلدة عليها، زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإذا الأمع عليها 50. قال فعليهن نصف ما على المحصنات، أي ما على الحرائر الأبكار إذا زنينا، من العذاب يعني الحد، فيجلد الرقيق إذا زنى 50 جلدة. وهل يغرب؟ فيه قولان، إن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح، ولا رجم على العبيد قياسا على الإماء، لا رجم على العبيد أيضا قياسا على الإماء، فعليهم النصف. فإذا العبد والأمة سوا في هذا الحكم، وإن كان التنصيص في الأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات، هذه في سياق الإماء. وكذلك العبيد عند جماهير أهل العلم عليهم نصف ما على كذلك أيضا الأحرار ممن هو محصن منه، فعليه النصف 50 جلدة يجلد العبد ولا يرجم، ولا الأمة ترجم، مزوجة أو غير مزوجة ما يرجم، عليه نصف العذاب لضعفه، لضعف الأمة، هذه العلة في التنصيف لضعف الأمة، وقيل غير ذلك، وقيل لأنهم أقل في النعمة من غيرهم، فغيرهم ضعف له العذاب لأنه أكثر نعمة من الأرقاء، فضعف عليه العذاب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة فعليها يضاعف لها العذاب ضعفين، فمن كان في النعمة يزداد عذابه، ومن كان دون ذلك يقل عذابه، يقل عذابه. فهؤلاء خفف عذابهم لأنهم دون الحرائر في النعيم وفيما هم فيه مما من الله سبحانه وتعالى عليهم، وأما هؤلاء كانوا أنعم وجعلهم الله حرائر فضعف لهم العذاب، ضعف لهم العذاب ضعفين على يعني بالنسبة للعبد. وهذا جميل في التعليل، فيكون تخفيف العذاب باعتبار أنهم أقل من الحرائر، هؤلاء الإماء أقل من الحرائر فخفف عنهم العذاب، والحرائر زيد في عذابهم لأنهم في النعمة أعظم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن في نعمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متنعمة أحسن من غيرها، لذلك زاد في عذابها إذا حصل منها شيء وحاشاهن. هذا تعليل جيد. قال فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات، وهذا دلت عليه الأدلة التي تقدم معنا، يعني في كثير المواضع حتى الذي تبين له الحجة، الحجة عذابه أشد، عذابه أشد، الذي قد عرف الحق وعرف الصواب ثم ترك، هذا عذابه أشد. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، خلاص أنت أقيمت عليك الحجة، ما في تجد لا نصيرا ولا وليا يواليك وينصرك، لأن حجة الله قد قامت عليه وقد أنعم الله عليك بالخير، وهذا لرسول الله المعصوم والمقصود الأمة هنا، وإلا رسول الله قد عصمه الله سبحانه وتعالى من اتباع اليهود والنصارى. ولكن أهل الإسلام مقصودون أن من أقيمت عليه وأنعم الله عليه بالإسلام ثم يتبع أهواء الكافرين وأهل الأهواء فهذا ما يجد نصيرا ولا يجد وليا، يكون أولياؤه الأشرار، وأما الله فيتبرأ منه سبحانه ويتخلى عنه جل وعلا ويتركه، لأن الله قد أنعم عليه بالخير، أنعم عليه بالإسلام، وبعضهم أنعم عليه بالسنة زيادة عن الإسلام والسلفية، ثم ينحاز إلى أهواء أهل الأهواء. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فينتبه الذي يسير، انتبه لنفسه والله، حدث نفسه والعياذ بالله، انحرف عن هذا الخير، هذا لا يجد وليا ولا نصيرا من دون الله. قال: فعليهن نصف ما على المحصنات، أي ما على الحرائر الأبكار إذا زنينا، من العذاب يعني الحد، فيجلد الرقيق إذا زنى 50 جلدة. وهل يغرب فيه قولان؟ فإن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح، ولا رجم على العبيد. روي عن عبد الله بن عياش بن ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائدة من ولائد الإمارة 50 في الزنا، جمع وليدة وهي الأمة، من ولائد، جلدنا ولائدة من ولائد الإمارة، جمع وليدة وهي الأمة، 50 في الزنا. وهذا قد دل عليه القرآن: فعليهن نصف ما على المحصنات. ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، فإن القرآن جاء في المحصنة والسنة جاءت في غير المحصنة، كما سيأتي الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يترب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يترب، الحديث. فهذا نص بأن غير المحصنة أيضا كذلك تجلد أمة أحدكم فتبين زناها أحسنت أو لم تحصن، بل جاء التصريح بأنها أحسنت أو لم تحصن، قد جاء ذلك كما في حديث علي في مسلم: يا أيها الناس أقيموا على أرجلكم الحد، من أحسن منه ومن لم يحصن. فإن أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، وهذا في مسلم، أمه لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها، حديث علي، والشاهد أحسنت أو لم تحصن. ثم ذكر أمه لرسول الله غير محصنة أي غير مزوجة، زنت فجلدها علي، أمره رسول الله أن يجلدها فجلدها، والحديث بمسلم. فهذا هو الصواب الذي ذكره رحمه الله تعالى، أن الأمة تجلد على النصف مطلقا أحسنت أو لم تحصن. ومن أهل العلم من يقول غير المحصنة لا تجلد، وإنما تعزر، لا تجلد الحد أعني وهو 50 هذا، وإنما تعزر، تضرب تعزيرا. وأما أنها تجلد الحد فلا، لأن الله يقول: فإن أحسننا أي تزوجنا، وهذه غير مزوجة، وما ذكرها الله وما نص عليها، فإذا لا تدخل بهذه الآية. وهذا المفهوم كما سمعت ملغي بالسنة الناطقة بأنها تجلد أحسنت أو لم تحصن، فإن أحسنت أو من أحسنت منهن ومن لم تحصن، نص حديث علي رضي الله تعالى عنه. لكن لو لم يثبت هذا النص لقيل بالمفهوم، لقيل بالمفهوم فإن أحسننا يتزوجنا، لكن قد جاء ما يلغي هذا المفهوم من السنة والعمل بالمنطوق، والمنطوق من القواعد مقدم على المفهوم، فهذا مفهوم ملغي بالسنة. فعلى هذا إذا أحسنت الأمة فإنها ترجم للنص في القرآن، وإن لم تحصن أيضا ترجم للنص في السنة، من أحسننا منهن ومن لم تحصن. وأما ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، فإن أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب، فهذا رجح فيه الأئمة الوقف على ابن عباس البيهقي وابن خزيمة، فإنهما قالا: إن رفعه خطأ والصواب وقفه، والصواب وقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا لا يستدل به عن ما ذكر، ليس على الأم حد حتى تحصن بزوج، فإن أحسنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. رجح ابن خزيمة والبيهقي الوقف فيه، فرفعه خطأ. قال رحمه الله: وهكذا يا أخوان في شرب الخمر والسرقة أيضا، لكن السرقة فيها القطع ما تدخل، ولكن شرب الخمر وغير الخمر أيضا مما فيه الجلد فإنه على النصف، فإنه على النصف كما ذكر أهل العلم. وأما القطع فهو معلوم، السرقة تقطع اليد، اليد تقطع سواء كان من حر أو من غير حر تقطع اليد، هذا الأصل. لكن الحدود الأخرى فعلى النصف، التي فيها الضرب فيها الجلد على النصف. وما الذي يقيمها؟ في خلاف بين أهل العلم. بالنسبة للزنا الذي يظهر أنه يقيمه المولى الذي هو وليها ومالكها، هو الذي يقيمها عليه. وهكذا يقول الزهري: مضت السنة أن العبد يحده أهلهم، أو أن الإلقاء يحدهم أهلهم. هذا هو الصواب، أن العبد إذا فعل شيء من هذه الأشياء والأمة أيضا كذلك يحدها أهلها، وليس السلطان، إلا إذا رفع إليه فإن السلطان يقوم به ولا يصلح الابتئات عليه بعد ذلك. وأما إذا لم يرفع إليه فسيدها يقيم عليه الحد، كما جاء في الحديث: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، أي بحبل. وهذا أيضا ما يسدل به على ما تقدم أنه إن لم تحصن، والحديث الصحيحين: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، الصحيحين مع حديث علي في مسلم. الشاهد أن سيدها هو الذي يقيم عليها الحد إذا زنت. بقي السرقة، الذي يظهر أن الذي يقوم عليه الحد السلطان في السرقة، وأما الزنا والجلد يقوم به السيد، على خلاف بين أهل العلم. وأبو حنيفة يرى أن الذي يقوم بالحدود السلطان، الذي يقوم بالحدود السلطان على الأرقاء وعلى الحرائر وعلى أيضا الأحرار. والصحيح أن السلطان هذا هو الأصل، هو الذي يقوم بالحدود، إلا الأرقاء فإن الذي يقوم بحدودهم هم أسيادهم، كما يقول الزهري: مضت السنة أن يحد العبد والأمة، أو أن يحد العبد والأمة أهلوهم، هكذا يقول أهلوهم، إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان، فليس لأحد أن يفتات عليه، هكذا يقول رحمه الله، إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه. وإلا الأصل مضت السنة على هذا، السيد هو الذي يقيم الحد. وقال أبو حنيفة: الحدود إلى السلطان، هذا صواب إلا في هذه المسألة. والشافعي يرى حتى القطع أيضا يقوم به السيد، يحد العبد وأيضا يقطع يده السيد. والذي عليه الثوري والأوزاعي أن هذا في الزنا، وهذا الذي جاءت من الأدلة، هذا مقتضى الأحاديث أنه في الزنا ولا يتعدى الزنا، لأن الأصل في الحدود للسلطان، وهذا في الزنا يقيمه السيد. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، في مسألة حد المملوك. قال رحمه الله: لا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم، وذهب بعض من أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى، والصحيح عليه حد كما سمعت من الأحاديث، لأن الله تعالى قال: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. وسمعت أن هذا المفهوم ملغي بالمنطوق في السنة، وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال طاووس: روي ذلك عن ابن عباس وليس عن أم أحد حتى تحصن، جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصواب الوقف. وبه قال طاووس: ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام، والصحيح أن معنى الإحصان الزواج، ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلام، وإن كان المراد منه التزويج، فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد عليه، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا بالتزويج ولا رجم عليه، إنما حده الجلد بخلاف الحر. فحد الأمة ثابت بهذه الآية، وبيان أنه بالجلد في الخبر، وهو ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، يعني ما هو بالرجم، وإنما هو بالجلد كما في هذا الخبر. والحاصل في هذه المسألة ما سمعت أنه يجلد على النصف المملوك، وأن الذي يقوم عليه أو يقيم عليه حد الزنا سيد، وهذا الذي مضت به السنة، السيد هو الذي يقيم عليه حد الزنا. قال رحمه الله: وهو ما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني الليث عن سعيد يعني المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. هذا ما يدل على الصواب، أن السيد هو الذي يقيم الحد، حد الزنا على الأمة، فليجلدها الحد ولا يثرب. وقال الحد، والحد معلوم كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات. هذا الحد، إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ولا يثرب أي عليها، وإنما هذا من باب الاحتباط، حذف من الثاني دلالة الأول. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، في بعضها ولو بضفير، والمقصود به الحبل. قال قوله تعالى: ذلك يعني نكاح الأمة عند عدم الطول لمن خشي العنت منكم، يعني الزنا يريد المشقة لغلبة الشهوة، وأن تصبروا على نكاح الإماء متعففين خير لكم، لئلا يخلق الولد رقيقا، أي أن نكاح الإماء يفضي إلى إرقاق الولد، فعلى هذا الشخص يصبر أحسن، لأن الولد تبع الأم، فإن كانت الأم أمة فيكون كذلك أيضا من الأرقاء، وإن كانت حرة فهو تبع لها، يكون حرا وليس تبع الوالد، ليس تبع الرجل، تبع الزوج، فإن كان الزوج حرا والمرأة أمة فإنه في الرق يكون تبع للأمة، تبع للزوجة، فيكون رقيقا، وإن كان الزوج عبدا والأمة حرة يكون حرا، يكون حرا. فالولد تابع في الرق وفي الحرية للأم، فإن كانت حرة كان حرا، وإن كان الزوج عبدا ورقيقا، وإن كانت أمة كان رقيقا، وإن كان الزوج حرا فهو تابع للأم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أن تصبروا خير لكم من أجل أولادكم فإنهم سيكونون أرقاء، إذا تزوجتم بالإماء سيكونون أرقاء، فهو تابع لأمه، فالصبر خير لكم من هذا الشيء الذي ترونه وسيحصل لأولادكم. فالأحسن لشخص أن الزوج حرا حتى يكون الولد حرا، فالله يريد الأكمل للعباد في جميع الأشياء، الله سبحانه وتعالى يريد للعباد الأكمل، فالشخص لا يرضى بالدون، لا يرضى بالدون، يرضى بما هو أكمل له. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. فينبغي الشخص أن يبحث عن الأكمل، ولا سيما في أمر الدين، المقصود أمر الدين يبحث فيه عن الأكمل له. وأن تصوموا خير لكم، هذا كان قبل، هذا الأكمل لكم، خذوا بالأكمل، هذا الأصل. قال: وأن تصبروا عن نكاح الإماء متعففين خير لكم، لئلا يخلق الولد رقيقا والله غفور رحيم. إذا حصل منكم هذا الله غفور رحيم. وإذا رأيتم أنكم تزوجوا بالإماء وما عندكم حيلة للحرائر فلا بأس، ما فيه شيء، هذه سعة وهذا أمر جائز، وارتكاب الجائز لا يأثم عليه الشخص. هذا حاصل ما يتعلق بالآية المتقدمة، وهي آية طويلة واشتملت على أحكام الإماء وأحكام الزواج بالأمة، مختصرة واشتملت عن أحكام عظيمة. يحفظ. قال المسألة السادسة عشرة: العبد لا يغرب. المسألة السادسة، هنا قال السادسة عشرة، ما الذي نعلم أن العدد يذكر مع المؤنث؟ لكن هنا قد تقدمت المسألة، تقدم ما في مانع يؤنث المسألة. قال المسألة السادسة عشرة: العبد لا يغرب، خلافا للشافعي حيث يقول بعموم الخبر، ويخصه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم قال في الثالثة والرابعة: فليبعها ولو بضفير. فكرر ذكر الجلد ولم يذكر التغريب، ولو كان واجبا لكرره أو ذكره. خلاف الشافعي قال بعموم الخبر ويخصه قوله، كلام جميل. فهذا الحديث فيه أنه لا يغرب، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ولم يذكر تغريبا. ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فليبعه لو بضفير. هذا يدل على أنها موجودة عنده، ما غربت. كل ما تكرر من فعل هذا يدل على أنها مغربة، وإنما هي موجودة عنده. فهذا فيه إشارة إلى ما استدل به غير الشافعي، إلى أن العبد والأمة لا يغربان، لأن رسول الله يقول فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، هذا يدل على أنها غريبة منه، يكرر عليها الحكم هذا، ولم يذكر تغريبا. ومعلوم التجوز في أحكام الإماء، وكما تقدم معكم إنما نصف لها العذاب لأنها أقل في النعمة من غيرها، وما كان في النعمة أعظم يضاعف له العذاب. يقول الأوقية 40 درهما، 12 أوقية ونشن 500 درهم، هكذا 12 هذا ايش؟ 12 أوقية ونص، ايه 500 درهم، و12 أوقية ونص 500 درهم، والدرهم 2000، لا 2 جرام، 2 جرام و975 جرام، 2 جرام وهذه زيادة. طيب يقول الدرهم 2 جرام وزيادة، يعني الجرام يحتاج أن ننظر كم الآن. طيب 500 درهم كم؟ 14، 500 درهم سعر الجرام، 500 درهم يساوي 1487.5. يقول 500 درهم 1487 ونصف، سعر الجرام 88 ونص، 89 ريال، 89 ريال الجرام. يعني كم سيكون لان الزكاة عن الحاصل من زمان؟ مو زكاة، هذا المهر النبوي. لا بس يعني 132، 132 المهر النبوي، 132 ريال، 132 ألف. طيب يقول المهر النبوي على هذا 132 ألفا، قليل والله، قليل بالنسبة لهذا، اعتبر قليلا 132 ألفا، 132 ألفا، 132 ألف ريال. هذا أتى به أبو عبد الرحمن من كلام بعض أهل العلم، جيد، ما هو بعيد، ويعتبر شيئا يسيرا. وكأن الأوقية هنا بالنسبة للإخوان الذي ذكروها، كأن الأوقية الموجودة هذه، لا، الأوقية النبوية بأربع أوقيات حاليا، لعلهم أتوا بالأوقية الموجودة المعاصرة، قالوا 28 جرام، هي الآن 28 جرام الأوقية، لكن الأوقية النبوية بس هذه الأوقية الموجودة الآن حاليا 28 جرام، والأوقية النبوية بأربع أواقي، بأربع أواقي من هذه الموجودة ربع. فالإخوان نظروا إلى الأوقية الموجودة اليوم فهي ب 28 جرام، والأوقية النبوية بأربع. كم طلع؟ 550 595. والمهر 132,000 لأن الخمس أواقي. نعم صدقت. نعم أحسنت. يعني حوالي هذا الشيء. والفضة كانت منتشرة عندهم جدا، وهذا يعتبر شيء يسير. الفضة كانت منتشرة وشيء كثير، ويعطون مثل هذا الشيء يسير 5 أواقي تعتبر لا شيء مع انتشار الفضة، لأنها العملة كانت عندهم ولا شك أنها منتشرة.